لا إله إلا الله. طيب، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أيها الفضلاء، نحن في يوم الجمعة السادس من شهر شوال من عام 1441 للهجرة، الموافق 29 من الشهر الخامس من عام 2020. وهذا الدرس الذي نحن على نهاية شرحنا للأربعين النبوية، لم يتبقى إلا دروس بسيطة، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة منه سبحانه. أخذنا بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بكذا فهو كذا. تذكرون الحديث كاملا، وتقريبا انتصفنا في المسائل حيث وصلنا إلى المسألة الخامسة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة، أو كتبها الله سيئة واحدة، أي هم بالسيئة. وهذا الحديث أو هذه الجملة فيها فوائد. الفائدة الأولى: هذا من عظيم رحمة الله عز وجل بعباده، فإذا عملوا سيئة فلا تضاعف عليهم، بخلاف من عمل حسنة فإنها تضاعف إلى عشرة أضعاف، إلى أضعاف كثيرة. نسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة، ونسأله عز وجل أن يرزقنا شكره وذكره وحسن عبادته. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بأن السيئات لا تتضاعف، أما الحسنات فتتضاعف. أما السيئات الحسنات فتتضاعف والسيئات لا تتضاعف. ولهذا لا يهلك على الله عز وجل، أو لا يهلك يوم القيامة عند الله عز وجل إلا شخص هالك. لا ترجح سيئات أحد على حسناته إلا شخص هالك، وهذا هو المفلس. الحسنات تضاعف بأضعاف كثيرة، انظروا الميزان، كثرة الحسنات لا تعطيك حسنة واحدة وهنا سيئة واحدة، لا، بل حسنات وسيئة، الحسنات تتضاعف والسيئات لا تتضاعف. فتخيل أعمالك الذي في كل يوم كم حسنة وكم سيئة، مع أن الحسنة تتضاعف إلى 10 أو 700 ضعف، والسيئة سيئة واحدة، ثم تكون يوم القيامة خاسر أو تكون هالك. فهذه كلها تدل على خذلان منك وهلاك. فالهم بالسيئة إذا تركه تقلب له حسنة. لماذا؟ لأن فيها عزم، وتركتها من أجل الله سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه عز وجل، فالسيئة تكتب بمثلها. فلا يظهر بذلك أن يزيد ميزان السيئات للعبد على ميزان حسناته إلا وهو خاسر، إلا وهو مخذول، لأن أصل السيئات تعامل كواحدة، والحسنات تعامل ماذا؟ تعامل بمضاعفة. فلذا قال: في السيئة التي هم بها ثم تركها، قال: كتبها الله عنه أو له حسنة كاملة، حسنة كاملة. وهذه في بعض الروايات حيث أكدها بكاملة، وإن كان عملها سيئة. لكن تخيلوا في مسألة، يعني هذا هو الفرق، وإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة، وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. انظروا كيف العبارة: كتبت له حسنة كاملة، وصف الحسنة بأنها كاملة مع أنه ما عملها، وأما السيئة التي عملها قال سيئة واحدة، وهذه من رحمة الله عز وجل، فمن عمل السيئات فتكتب السيئات بمثلها من غير مضاعفة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الفائدة الثانية من هذه المسألة والمسألة الخامسة، السيئة في بعض الأحيان تعظم، كما قلنا في الحسنة قد تعظم فالسيئة كذلك قد تعظم ولا تتضاعف. انتبهوا، السيئة قد تعظم لكن لا تتضاعف، وتعظم لشرف الزمان أو شرف المكان. فالسيئة التي تعمل في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة ليست مثل السيئات التي تعمل في غيرها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ورد عن ابن عباس قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، يعني كل الأشهر، ثم اختص من ذلك يعني في كل السنة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في جميع الشهور، ثم اختص 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح فيها أعظم. وقال قتادة في الآية اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزر فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل وغير لا يجوز، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء تعالى ربنا سبحانه. وروي كذلك في بعض الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات تضاعف في رمضان، وإن كان بعضهم لم يصحح هذا الحديث، وأنا كما قلت لكم أن السيئات لا تضاعف ولكنها تعظم عندما تفعل سيئة في الأزمنة المحرمة أو في الأمكنة الفاضلة، فإن هذا دليل على أن الإنسان يحرص على أنه يتجنب السيئات في كل وقت وحين ومكان وزمان، ولكنها في الأزمنة الفاضلة أشد في ذلك. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول ابن عمر الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا كان أو غيره، وقال الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذا كان جماعة من الصحابة يتقون، يعني بعضهم كان يتقي أن يسكن في الحرم خشية أن يرتكب ذنب فيعظم، كما ورد ذلك ونقل ذلك عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان ابن عمرو بن عبد العزيز كذلك يفعله، فحرصوا هذا الحرص لأنهم يعلمون أن مكة لها مكانة ومنزلة، فلا يريدون أن تعظم سيئاتهم في ذلك. روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لئن أخطئ 70 خطيئة بغير مكة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. وعن مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات، وقلت لكم بعضهم استدل بالحديث السابق ولكنه لا يصح. وقال ابن جريج بلغني أن الخطيئة بمكة 100 خطيئة والحسنة على نحو ذلك. وقلت لأحمد، يقول إسحاق المنصور وهو من أصحاب أحمد، قلت لأحمد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة، قال لا، ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد. الفائدة الثالثة، السيئات قد تتضاعف، قلنا قبل قليل بشرف المكان أو الزمان، أيضا قد تتضاعف السيئات أو تعظم بشرف الفاعل وقوة معرفته بالله. فالشخص العامي الذي لا يفهم إذا عمل السيئة ليس مثل العالم الذي عرف الحق والباطل، المنكر والمعروف، الخير والشر. فإن من عصى السلطان على بساطه كما يقولون أعظم جرما ممن عصى السلطان على بعد. فلذا توعد الله عز وجل خاصة عباده على المعصية إذا حصلت في من أناس محددين، فلذا يقول سبحانه لنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ضعف الحياة وضعف الممات. لماذا يذاق ذلك؟ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن حال بقية الناس. انظروا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا أو يا نساء النبي نعم إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، إلى أن قال: ومن يقنت منكن. شوف انظر، يضاعف لها العذاب ضعفين. وحتى كذلك في الأعمال الصالحة: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين. كل هذا نقول لأن شرف الحال، شرف الشخص من باب أنه عرف الحق وعرف الخير وعرف المعصية من الطاعة ثم يصر ويفعل، فليس هو كغيرهم. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الأصحاب الذين يأتون في آخر الزمان قال: أجرهم أجر 70 منكم. لماذا؟ لأن حالهم ليست كحال الصحابة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وكان القرآن يتنزل وكان الخير كاملا، فطبيعي جدا أن أولئك الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بمجرد السماع ويقرؤون القرآن ويصدقونه ويؤمنون به بمجرد السماع، كل هذا يعظم. قال: أجر 70 منكم. قالوا: يا رسول الله 70 منهم أم منا؟ قال: منكم. ولكن ومع هذا فكما ذكرنا سابقا أنهم لا يكونون أفضل من الصحابة، فالصحابة أفضل الأمة بعد الأنبياء. باختصار، من هم بالحسنة فلم يعملها، نختصر ما سبق كله، من هم بالسيئة فلم يعملها له أحوال: أولا أن يسعى بأسبابها ولكن لا يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا، يسعى بأسبابها لكن لا يدركها. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك الإنسان قد يسعى إلى المسجد ذاهبا يريد أن يصلي الفريضة قائما ثم يعجز عن الصلاة قائما، فيكتب له أجر الصلاة قائما لأنه سعى بالعمل ولكنه لم يدرك. الحالة الثانية أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منها، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا. والدليل على ذلك أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وقال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. قال: صلها هنا. ونعلم أن الصلاة في بيت المقدس أقل أجرا من الصلاة في مكة كما هو مشهور ومعروف، فكرر عليه فقال رسول الله فقال له: شأنك إذن. فهنا انتقل من الأدنى إلى الأعلى. الحالة الثالثة لمن هم بالحسنة أن يترك الحسنة تكاسلا، كأن ينوي أن يصلي الضحى فقرأ عليه شخص من أصحابه الباب فقال له: لنذهب هنا أو هناك، ولم يصلي فترك الصلاة وذهب، فهذا يثاب على الهم الأول والعزم الأول ولكن لا يثاب على الفعل لأنه لم يفعلها بدون عذر، تركها بدون عذر وتركها بدون أن ينتقل لما هو أفضل منها. إذن هذا باختصار ما يتعلق لمن هم بالحسنة. الأمر الثاني: من هم بالسيئة فله أحوال، وهذا اختصار لما سبق لأنه كل هذا فصلناه لكنني أوجزه وأختصره لكم. فمن هم بالسيئة فله أحوال: أولا أن يهم بالسيئة يعني يعزم بقلبه وليست مجرد أحاديث نفس، ولكن يتركها لله عز وجل، عزم بقلبه وتركها لله، فهنا يؤجر وتكتب له كما في الحديث أجر حسنة كاملة لأنه تركها لله ولم يعملها، فلذا لم تكتب عليه سيئة. وأما الحسنة نعم تكتب له حسنة كاملة. الحالة الثانية لمن هم بالسيئة: قال أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ولكن يعجز عنها، يعجز عنها بدون أن يكون يعني أن يسعى بالأسباب. فالرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه: ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله، وكان فلان يسرف على نفسه في التصريف الأموال، فهذا يكتب عليه سيئة لكن ليس كمن عمل السيئة في الأساس، لكن تكتب عليه سيئة ودرجتها عند الله، لكن سيئة نعم تكتب لأنه عزم وعجز عنها دون أن يسعى في أسبابها، فهو ليس كمن عمل السيئة حقيقة لكن يكتب عليه سيئة، وهذا هذه السيئة هي وزر نيته، فلذا قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء، هذا عليه وزر وهذا عليه وزر، لكن من عملها ليس كمن عزم ولم يعملها. الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز، بذل الأسباب، هم وبذل الأسباب ولكن عجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملة، كان كمن عملها. قلنا الحالة التي قبلها يكتب عليه سيئة لكن ليس كمن عملها أقل، لكن هنا يكتب عليه وزر السيئة كاملة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال أي لماذا يكون في النار يا رسول الله، قال لأنه كان حريص على قتل صاحبه فكتب عليه عقوبة القاتل بذلك. أيضا لو إنسان مثلا تهيأ ليسرق وأتى بالسلم وتسلق ولكن عجز، فهذا يكتب عليه وزر السارق لأنه هم بالسيئة وأتى بأسبابها ولكنه عجز. الحالة الرابعة أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها أو يصرف عنها لا لله ولا للعجز، فهذا له، هذا لا له ولا عليه، وهذا يقع كثيرا. يعني أحاديث نفس، له بالرجل عجز وتقول هذا لا له ولا عليه، يعني ما تركها لله وما تركها عاجزا ولكن صرف عنها، أو نقول هي أحاديث نفس فقط. فالإنسان قد يحدث نفسه بما يحدث، يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها، فهنا لا يثاب لأنه لم يتركها لله، ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما يوجب العقوبة، لا عزم ولا بذل الأسباب ولم يفعل، إذن لا يعاقب وكذلك لا يثاب عليها في ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بالحديث السابق الذي أخذناه بالأمس، استكملناه الآن استكمال كاملا. فالذي عنده سؤال أو استفسار أو إن شاء الله سنبدأ الآن بالحديث 38. طيب الحديث 38 معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال، وهذا حديث قدسي فيما يرويه عن ربه أو إن الله تعالى قال أو كذا، كلها كما ذكرنا سابقا من الأحاديث القدسية، أنه إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. هذا فيه مسائل، وهذا يسمونه أحاديث الولي، قالوا هذا يسمى حديث الولي، من عاد لي وليا. فنقول المسألة الأولى هذا حديث قدسي عظيم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال هذا حديث شريف قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو أشرف حديث، قال وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء، أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقال صاحب الإفصاح في هذا الحديث من الفقه أن الله عز وجل قدم الأعذار إلى كل من عاد وليا، أنه يعني إعذار كامل فلا تعادي وليا من أولياء الله عز وجل. فلذا هنا قدم له الإعذار من أنه لو عاد ولي فإنه قد عاد الله عز وجل وحاربه، فقد آذنته بأنه محارب لله. فلذا يقول صاحب الإفصاح كما ذكرنا قدم الإعذار إلى كل من عاد ولي أنه قد آذنه بأن محاربة أنه محارب بنفس المعاداة، وولي الله تعالى هو الذي يتبع ما شرعه الله، فليحذر الإنسان من إيذاء قلوب أولياء الله عز وجل. وفي رواية أخرى عند البخاري وزاد في آخره وما ترددت عن شيء، يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، هذه زيادة عند البخاري، وما ترددت في شيء عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. المسألة الثانية، يقول صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفيه مسائل: أولا، عاد يعني اتخذ الولي عدو، وهذا معناه أنه أبغضه. قال العلماء أبغض الولي، أنه أبغض الولي. والولي عرف عند أهل السنة بأنه كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. وقال آخرون بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته، هذا هو الولي. ونعلم أن الولي أو الولاية هي القرب من الله عز وجل، والعداوة هي البعد. يعني الولي كل من كان عنده إيمان وتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون كما سنبين بعد قليل، والإيمان والتقوى قد تتفاضل، فتكون الولاية يعني محبة الله عز وجل لعبده ونصرته تكون بتفاضل وتفاوت. حسب ماذا؟ حسب ولايتك من الله يكون حبك أو حب الله عز وجل لك. فيقصد بالولي من كمل إيمانه وتقواه بحسب استطاعته، وغلب عليه في أحواله الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ من هؤلاء الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، عرفهم الله عز وجل تعريفا كاملا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الأولياء هم المؤمنين المتقين. فمن عاد مؤمنا تقيا قد سعى في تكميل إيمانه وتقواه، ولم يعرف عنه ما يخدش إيمانه وكمال تقواه، فإنه مؤذن بحرب من الله، فهو معلم ومهدد، معلم مسبقا كما في الحديث، ومهدد بإيصال عقوبة له من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الولي محبوب لله سبحانه وتعالى، منصور من الله. فالواجب أنك توالي من والى الله وتعادي من عاد الله عز وجل، تحب المرء لمحبة الله له وتكرهه لكره الله عز وجل. ولوازم الولاية هي التمسك بالكتاب والسنة والمبادرة إليها وتقوى الله والورع والزهد، هذه لوازم الولاية. فلما الإنسان يقول أنا ولي من أولياء الله كما يفعله بعض الجهلة، تقول وتنظر إذ هو متساهل في أوامر الله، ومتساهل في المناهي، ومتساهل في الطاعات، متساهل في المنهيات، فاعلم أن كلامه كله زيف. فهذا يدعون أنه ولي من أولياء الله كما يحصل من بعض المخرفين والمبتدعة، فلان ولي من أولياء الله، وما هو؟ تجد أنهم يسجدون له ويتمسحون به ويتقربون إليه بتلك التقربات. وهذا يحصل عند كثير من الفرق المنحرفة، الذي هو تقديس الأشخاص، تقديس المخلوقين. وهذه موجودة، أقول معروفة، قد يعني يقدسون أولئك الذين يعتبر يعني أحياء، وقد يقدسون الأموات، يتمسحون بهم، يتوسلون، يطوفون على قبورهم، يدعون علم الغيب وهم يصدقونهم. وقس على ذلك مما يحصل من هؤلاء. إذن نقول أن أولئك الذين يدعون الولاية وهم من أقل الناس طاعة، وهم يظهرون التنسك والتمسك ويدعون أنهم فوق التكليفات الشرعية، يعني بعضا منهم في بعض الفرق المنحرفة يسجدون لهم، يتمسحون بهم، يقبلون أقدامهم، وكل هذه من التقديسات البدعية المنحرفة التي أولها تبرك وآخرها عبادة من دون الله عز وجل. وأنا لا أنسى مرة من المرات شاهدت بعضهم في أحد الأماكن، يعني جالسين جلسة سويا، رأيتهم يعني، وحتى كنت لما رأيتهم كنت يعني صغير جدا قديم، فرأيت هؤلاء أحدهم كان جالس على في مكان ما ويلقي عليهم درسا، يلقي عليهم درس، وواضح منهم يعني بعض الخرافات، فأحببت أني أنظر ماذا يفعلون. المهم أن يعني واضح من يعني تعاملاتهم أنهم يقدسون هذا الشيخ، يقدسون تقديس خاص. فلما انتهوا أحضروا يعني جيك ماء، يعني علبة كبيرة فيها ماء شرب، وأخذوا كوب ويعني ملأ الكوب بالماء أحد الطلبة وأعطاه الشيخ، فشرب الشيخ قليلا، هذا الذي يقال شيخ، شرب قليلا، ثم أكرمكم الله وضع بعض الماء في فمه ثم أرجعه في الكوب أمامي، يعني مثل اللي تمضمض بالماء ثم أرجعه في الكوب، ثم أخذ الذي في الكوب وأرجعه يعني للجيك الماء هذا الكبير، ثم بدأ يوزع بالأكواب، يوزع بالأكواب إلى هؤلاء الطلبة، كلها من بركة هذا الشيخ. انظر كيف وصلوا، انظر كيف في بعض المقاطع التي نشاهدها يقبلون قدمه ويتمسحون ويتوسلون ويقدمون الأموال وغيرها، كلها نقول توحيد الله عز وجل الذي أتينا به ونعرفه ونفهمه ونتقنه، لا واسطة بين الخالق والمخلوق. قد تكون أنت يا فلان من الناس أقرب إلى الله من هذا الذي يتكلم، فليس بينك بين الله واسطة، لا يحتاج أن تذهب قبر ولا تتوسل بفلان ولا تطلب فلان ولا تستغيث بفلان ولا تسأل أبدا، بل مجرد أن ترفع يديك أو تتوضأ وتصلي انكشفت الأمور بينك وبين الله عز وجل، فالله يسمع دعاءك ويرى مكانك ويستجيب دعاءك. فلا نقدس أحدا على وجه الأرض أيا كان هذا الذي أمامنا، ليس لمخلوق قدسية بذاته أبدا. ومن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد شخص قد يتوسل بلمسته أو بالبقايا منه أحد أبد على وجه الأرض، ومهما أعطيت هذه الميزة لأحد فأغلبهم خرافات وبدع وشركيات، وآخرها هي عبادة من دون الله عز وجل. يصلون إلى مرحلة يقولون نحن تعدينا الحجب، كشف لنا، ليس هناك تكليفات علينا، لا نصلي لا نصوم لا نحج، نفعل ما نشاء من الفواحش، فقد رفعت التكاليف. الفائدة الثانية، أولياء الله عز وجل تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداء الله تجب المعادات وتحرم الموالات. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا وصف أحباءه الذين يحبهم ويحبونه بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي مسند الإمام أحمد عن وهب أنه قال إن الله تعالى قال لموسى حين كلمه اعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي، أو يظن الذي يعازني أن يعجزني، أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني، وكيف إلى آخر ما ذكر. وهذا أثر ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله عن وهب بن منبه، وهو من الأمور في ذكرت في كتاب الزهد وتكلم فيه من بعض أهل الحديث، وورد غيره كثير، ونص الحديث واضح في ذلك. فلذا جميع المعاصي، الأساس أن جميع المعاصي هي محاربة لله عز وجل، هي محاربة لله عز وجل. من عصى الله فقد حاربه وخالف أمره، فمن له بمحاربة الله عز وجل؟ فمن عصى الله فقد حاربه، فكلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله سبحانه وتعالى، كان أشد محاربة لله سبحانه وتعالى. فلذا سمي آكل الربا وقاطع الطريق محاربين لله تعالى ورسوله، لعظم ظلمهم للعباد وسعيهم بالفساد ومعاداة الأولياء. فإنه سبحانه يتولى نصرة الأولياء ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه. وفي الحديث الله الله في أصحابي، يقول صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. خرجه الترمذي. فنقول هذا الحديث عظيم، يبين عظم قدر الولي لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه، وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله عليه سبحانه وتعالى. فمعاداتك لهذا المخلوق معاداة لله، معاداتك لهذا المخلوق محاربة من لله عز وجل. فلذا قال سبحانه في أمر الربا ما نعرف ونسمع، فقد ماذا؟ آية الربا المشهورة والمعروفة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من له قدرة أن يحارب الله؟ من له استطاعة أن يقف أمام الله عز وجل؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية: الولي من كان مؤمنا تقيا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الفائدة الثالثة: كيف تكون معاداة الأولياء؟ قالوا معاداة الأولياء لها صور، منها أن يعاديه لما هو عليه من الدين. أنت تعادي الآن ولي، طيب كل المعادات يعني محرمة؟ لا، خلنا نبين. أن تعاديه لما هو عليه من الدين والالتزام والاستقامة، فهذا ظاهر وصريح في دخوله في هذا الحديث، فهي محاربة لله عز وجل ورسوله. فإذا أبغض وليا من أولياء الله عز وجل فهو مؤذن بالحرب، أي قد أذنه الله عز وجل بحرب من عنده. وإذانه بالحرب أي أعلم وأنذر إنذارا واضحا أنك ستعاقب، إذ هذه حرب ومواجهة. والحديث يؤكد أن معاداة أولياء الله عز وجل من كبائر الذنوب، فقد آذنته بالحرب، وأي معصية من المعاصي التي رتب عليها الشارع جنة أو نارا أو حربا أو غيرها فهي كبيرة من كبائر الذنوب، فهذه عقوبة خاصة على هذا العمل الخاص، فهو العمل من كبائر الذنوب. الحالة الثانية من معاداة الأولياء أن تعاديه لأجل الدنيا وليست لأجل الدين، فحصل بينك وبينه خصومة، فهذا فيه تفصيل، فهذا فيه تفصيل. إن صار مع الخصومة بغضاء وكر، فيعني يخشى أن يكون من ضمن معاداة الأولياء في القسم الأول. إن كان معها بغضاء وكر، إن أنت عاديته لأجل الدنيا وفيها بغضاء وكر، فلا نجزم أنها معاداة لأولياء الله، لكن يخشى من ذلك. أما إذا كانت الخصومة الدنيوية بدون بغضاء فلا يدخل في الحديث، فليس هم ملائكة نازلين من السماء، أو ليس لهم حقوق وأحد يطلبهم أو هم يطلبون أحد، لا. فسادات الأولياء من أئمة السلف الصالح وغيرهم كان بينهم خصومات. عمر وأبو بكر تخاصموا، وتخاصم ابن عباس، بل العباس وعلي حصلت بينهم خصومة وترافعوا للقاضي وغيرها. فوقوع هذه الخصومة ليس معناها بغضاء لولي من أولي الله عز وجل، لكن حقوق متنازع عليها. رابعا، استشكل عند البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذنته بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد أدت بالمحاربة. المحاربة أيها الكرام مفاعلة من طرفين من جانبين، فكيف يكون الطرف الأول أمام الطرف الثاني ونحن نعلم أن الطرف الأول خالق والطرف الثاني مخلوق، والمخلوق دائما وأبدا في أسر الخالق وتحت سيطرة الخالق سبحانه وتعالى وتحت إحاطته، كيف هذا الكلام؟ فالجواب أنه من المخاطب بما يفهم الإنسان أنه خوطب قيل يعني من المعاني عدة أشياء، فقالوا يفهم منها أن أن أن أن الخطاب هنا ورد بما يفهم الطرف الآخر أو بما يفهم الناس، فالحرب تنشأ عن العداوة والعداوة تنشأ عن المخالفة، وغاية الحرب هي الهلاك، والله لا يغلبه غالب، فالمعنى فقد تعرض لهلاكي، يعني إذا حصلت المحاربة فقد تعرض لإهلاكي، يعني لإهلاك الله عز وجل، فأطلق الحرب وأراد لازم الحرب وهو الهلاك، أي اعمل به أو أعمل به ما يعمله العدو المحارب. فلذا يقول الفكهاني وغيره هذا تهديد شديد، لأن من حاربه الله أهلكه، ويسمون ذلك مجاز بليغ، لأن من كره من أحب الله خالف الله، ومن خالف الله عانده، ومن عاند الله أهلكه، وإذا ثبت ذلك في جانب المعادات فإنه ثابت في جانب الموالات، فمن والى أولياء الله أكرمه الله سبحانه وتعالى ونصره وأعانه. وقال الطوفي لما كان ولي الله من تولى الله بالطاعة والتقوى، من تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه الله بالحفظ والنصرة، وقد أجرى الله العادة بأن عدو العدو صديق وصديق العدو عدو، فعدو ولي الله عدو الله، فمن عاداه كان كمن حاربه، ومن حاربه فكأنما حارب الله. الفائدة الخامسة، ولاية الله عز وجل نوعان، ولايته على الخلق كله، كل الخلق، فولاية الله عز وجل ولاية تدبير وقيام بشؤونهم، وهذا عام للمؤمن والكافر البر والفاجر، فالله يتولى الجميع، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا كل الناس إلى الله مولاهم الحق. فالولاية هنا ولاية على الجميع البر والفاجر المؤمن والكافر. أما النوع الثاني وهي الولاية الخاصة، أو قد نسمى في نصوص أخرى وذكرناها في معية خاصة، وهي ولاية الله عز وجل للمتقين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ولاية عامة وولاية خاصة. المسألة الثالثة، يقول صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذا فيه فوائد. أولا، أحب القربات إلى الله أن يتقرب إليه بها العبد، أن يتقرب بالفرائض، هذه أحب القربات، أن تؤدي فرائض الله، الصلوات الخمس والزكوات والصيام والحج، الأمور الواجبة، فكل أمر افترضه الله سبحانه وتعالى عليه فالتقرب عليه سبحانه، التقرب له سبحانه وتعالى فيه من أحب الأشياء له سبحانه. وهذا خلاف ما يأتي لبعض النفوس أنه يحصل عندهم خشوع وتذلل، يقولون نتذلل أكثر ونخشع أكثر في النوافل ولا يحصل ذلك في الفرائض، بل بعضهم يقول يعني نرجو في النوافل ما لا نرجى أو نرجو من الله في الفرائض، ونقول هذا خلاف الحديث. فأعظم ما تقرب العبد فيه إلى الله وأعظم ما يكون عند الله عز وجل هو في الفرائض، فالمتقربون إلى الله بالفرائض هي درجة كما قالوا المقتصدين أصحاب اليمين. وأما أداء الفرائض مع النوافل فهذه درجة السابقين بالخيرات، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فلذا كما قال عمر بن الخطاب: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم، وذلك لأن الله سبحانه إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ورحمته. وأعظم فرائض البدن هي الصلاة، أعظم فرائض التي افترضها الله الصلاة. واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. أيضا من الفرائض المقربة إلى الله العدل بين الرعية، حاكم أو غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقد ورد في الحديث: إن المقسطين على عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي الترمذي عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. المسألة الرابعة قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي هذه فوائد: أولا، التقرب بنوافل العبادات بعد الفرائض تستجلب محبة الله عز وجل، وهذا يعني أنه صار له كثرة النوافل وصفا، بحيث كثرت إتيانه لهذه النوافل من صدقات وصلوات وزكوات وغيرها. وبعضهم ذكر استشكالا فقال: ما دام أن الفرائض أحب العبادات المقرب التي تقرب العبد إلى الله، فكيف لا تنتج المحبة؟ لماذا المحبة ربطت بالنوافل ولم تربط بالفرائض؟ فالجواب على ذلك أن المراد من النوافل هنا ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لها. ولذا في رواية أبي أمامة ابن آدم: إنك لن تدري ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك. وقال الفكهاني: معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرها أفضى به ذلك إلى محبة الله عز وجل. وأيضا من المسائل المهمة أن النوافل لا تقدم على الفرائض، فالنافلة إنما سميت نافلة لأنها زائدة على الفريضة، فإذا كنت لا تؤدي الفريضة فلا تحصل أجر النافلة، ومن أدى الفرض ثم زاد عليه بالنفل وأدام ذلك تحققت منه إرادة التقرب. وقد جرت عادة الناس أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب، الأشياء التي تجب عليك غالبا ما تستجلب فيها المحبة والقرب، لكن لو قدمت هدية أو تحفة أو غير ذلك فهذه تقربك أكثر من الطرف الآخر، بخلاف إذا كنت تقدم غير ذلك. فإنه من جملة ما شرع النوافل، وهي جبر للفرائض. فلذا يوم القيامة كما ورد في الحديث صحيح مسلم: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل بها فريضته، هل عنده تطوع نكمل ونرقع هذه الفريضة. فالمراد بالتقرب من النوافل أن تقع ممن أدى الفرائض، لا ممن أخل بها، لا من أخل بها. قال في الفائدة الثانية: حتى أحبه. ما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، وهذا يدل على أن محبة الله عز وجل تجلب بالسعي في طاعته، تجلب بالسعي في طاعته وبأداء النوافل والسعي فيها بعد أداء الفرائض وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه درجة السابقين المقربين الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في النوافل والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وهذا يوجب محبة الله عز وجل للعبد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته، والاشتغال بذكره وخدمته، فالله أوجب القرب منه والزلفى لديه والحظوة عنده، كما قال: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الفائدة الثالثة أن من أعظم ما يتقرب به لله عز وجل النوافل، وقراءة القرآن وسماع القرآن بتفكر وتفهم وتدبر. قال خباب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. ورد في حديث أبي أمامة عند الترمذي: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. تتقرب إلى الله بماذا؟ بمثل ما خرج من الله وهو القرآن. لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. وقال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال ابن مسعود: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. وغيرها من الآثار التي وردت في ذلك: إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي، أما تأملت ما فيه من لطيف عتابي. كذلك من الأشياء التي تجلب محبة الله والقرب من الله كثرة ذكره سبحانه قلبا ولسانا. وفي مسند البزار عن معاذ: قلت يا رسول الله أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل، قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. تخيل، إن ذكرني في نفسه يعني العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يذكره في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، كما ورد في بعض الآثار: فاذكروني أذكركم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل في السفر قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. أيضا محبة أولياء الله وأحبائه، فمن الأشياء التي تقرب الإنسان لله عز وجل قال: محبة أولياء الله ومعادات أعداء الله عز وجل. قد ورد في الحديث صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم نور وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي بعض الروايات: يغبطهم النبيون بقربهم ومقعدهم من الله عز وجل. وفي الحديث: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق ولاية من الله. إن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري، أو الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم. الفائدة الرابعة من هذه المسألة: الفرض أفضل من النفل، وهذا شيء متفق عليه. الفرائض أفضل من النوافل، الفرائض مقدمة على النوافل، وهذا أمر بالإجماع. واستثنى بعضهم بعض المسائل تكون النافلة أولى من الفريضة وأفضل، لكن الأصل والمعتاد والسائد أن الفريضة أولى من النفل وأفضل من النفل. ما هذه المسائل المستثناة فتكون النافلة أحسن من الفريضة؟ قال: من المسائل: إبراء المعسر أفضل من إنظاره، والإنظار واجب والإبراء مستحب. تطلب واحد فلوس وهو معسر، فكونك تبرئه هو أمر مستحب، وكونك تنظره تمهله هذا أمر واجب، والمستحب مقدم على أن يكونك تبرئه، فهو أولى وأفضل من ماذا؟ من يعني كونك تبرئة أولى من الإنظار، لأنك معناه لا يعني خلاص سامحته بالمبلغ كله، ليس معناه أنك أجلت المدة. أيضا قالوا ابتداء السلام سنة والرد واجب، والابتداء أفضل من الرد. شوف تخيل، ابتداء السلام سنة ورد السلام واجب، والابتداء أفضل من الرد، فلذا يكون السنة هنا أفضل من الواجب. يقولون الوضوء قبل الوقت سنة، وإذا ضاق الوقت وجب، وفعل السنة أفضل هنا من الواجب لأنه قبل الوقت وقبل هذا أو هذه العبادة. جمع هذه المسائل السيوطي فقال: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت، وابتداء للسلام كذاك إبراء معسر. المسألة الخامسة قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وهذه فيه مسائل: المسألة الأولى لمحبة الله عز وجل آثار، إذا أحببت الله عز وجل هناك آثار، فالله يوفق ويسدد في السمع والبصر، وكذلك ما يعمله بيديه وفيما يمشيه برجليه. فلذا قال بعضهم: المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه سبحانه وتعالى. فمن امتلأ قلبه بعظمة الله محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. وسيأتي توضيح إضافي لهذا المعنى. استشكل كيف يكون الباري سبحانه وتعالى سمع العبد وبصره، كيف أن الله سبحانه وتعالى سمع العبد وبصره، يعني نقول وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كيف يكون الله سمعك وبصرك؟ فالجواب عن هذا من أوجه. أولا قالوا أنه سمع الذي يسمع به وبصر، يعني كيف يكون الله ذلك؟ قالوا أن هذا الكلام على سبيل التمثيل، والمعنى كنت سمعه وبصره في إثاره أمري، فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح. إذن هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن المعنى أنه هذا العبد مشغول بي، فلا يصغي بسمعه إلا ما يرضيني، ولا يرى ببصره إلا ما أمرت به، إلا ما أمرت به. فهذا هو المعنى أيضا لذكر عند بعضهم. أيضا قالوا كنت سمعه الذي يسمع ببصره الذي يبصر به، قال أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره. فكنت سمعه بحيث أنني أوفقه وأوفر وأسهل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره. وقالوا كنت له في النصرة، يعني مناصرتي له، كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة. وقيل أن هذا الكلام ورد على حذف مضاف، والتقدير كنت حافظا لسمعه الذي يسمع به، وحافظ لبصره الذي يبصر به، وحافظ ليده التي يبطش بها، وهكذا. وقيل من المعاني أن يكون معناه أن يكون معنى سمعه مسموعة، فلا يسمع إلا ذكري، ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي، ولا يأنس إلا بمواجهتي أو بمناجاتي، ولا ينظر في عجائب ملكوتي أبدا. الأمر السابع وهو قول الطوفي: اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة الله للعبد وتأييده وإعانته. فمجمل أن الله يساعدك ويعينك ويؤيدك، حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها في حياته. الأمر الثامن توفيق الله من المعاني من الحديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها، بأن يحفظ جوارحه ويعصمه عن مواقعتها ما يكرهه من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله عز وجل عنه. أيضا من ضمن التفسيرات، وهذا قد يقولون التفسير التاسع له، كنت سمعه وبصره يدل على سرعة إجابة الدعاء والنجح في الطلب. فمساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح، لا يتحرك له جارحة إلا في الله ولله. وقال بعضهم: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سرعة سمعه وبصره ويده ورجله. هذه بعض التأويلات: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الفائدة الثالثة: قالوا أن ما سبق ليس من التأويل، لأن القاطع الشرعي النصي أن الله عز وجل لا يكون بذاته سمعا، ولا يكون بذاته بصرا، ولا يكون بذاته دينا، أو نعم، ولا يكون بذاته يعني دين أو نقول يد. فدل على أن القاطع الشرعي في ذلك التأصيل الشرعي: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أنه يوفق في سمعه ويسدد في سمعه، فلا يسمع إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى، ولا يبصر إلا ما يحبه سبحانه وتعالى، ولا يعمل إلا بما يعمل به، ولا يعمل بيده، ولا يبطش بيده إلا بما يحب الله سبحانه وتعالى. تخيلوا غلاة بعض الفرق المنحرفة استدلوا بهذا الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، استدلوا به على أن على الحلول، كما تسمى عقيدة الحلول عند بعض الفرق المنحرفة، فيقولون ويعني يؤكدون في ذلك أن هذه هي الغلاة من بعض الفرق المنحرفة استدلوا بهذا الحديث: رجله التي يمشي بها. ومعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الله حل في العبد، أن روح الله عز وجل حلت في العبد، فيسمونه حلول واتحاد، فرجله كذلك ويده كذلك، كما تبين لنا كلنا في هذا من جراء عظم هذه العقيدة الباطلة التي يستدل بها البعض ويذكرون ما عندهم فيها. إذا نقول أن هذا الحديث فيه أقول فوائد كثيرة، منها ما ذكرنا. أيضا يراد بهذا الحديث أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم والنوافل قربه الله إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، وهكذا يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب يبصره. وقال الفضيل: كذب من ادعى محبتي ونام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا مطلع على أحبابي، وقد مثلوني بين أعينهم، وخاطبوني على المشاهدة، وكلموني بحضور، غدا أقر أعينهم في جناني. المسألة السادسة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. وهذا فيه مسائل، فالله والله يعني معنى العبارة: والله لئن سألني لأعطينه، معنى الحديث أو معنى النص هذا هو. قال: والله لئن سألني لأعطينه ما سأل، أي يكون مجاب الدعوة، ولئن استعاذني لأعيدنه، وهذا فرع من الجملة قبلها. فهذا المحبوب المقرب إلى الله عز وجل عنده منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه، وإن استعاذه أعاذه سبحانه وتعالى، فيصير مجاب الدعوة في ذلك، وهذا أمر يحتم الاهتمام. ورد في الصحيحين أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش. الأرش هو الفارق بين السلعة الصحيحة والتالفة أو شبه التالفة، يقدر الفرق ويعطى لمن يملك الضمان. فأبوا فطلبوا منهم العفو فأبوا، فقضى بينه صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: أتكسر ثنية الربيع؟ لا لا لا لا. أنس بن النضر من نفس قبيلته هذه الربيع، فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ يعني يستغرب، يقول: تكسرون ثنيتها؟ لأنها كسرت الثنية، والذي بعثك بالحق لا تكسر، والله الذي لا إله غيره، والله الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضي القوم وأخذوا الأرش، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عبادي من لو أقسم على الله لأبره. وفي بعض الروايات ذكر أنس ابن النضر. وفي صحيح الحاكم عن أنس: كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لا أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك، وأن البراء لقي زحفا من المشركين، فقال المسلمون أقسم على رب أقسم على ربك، فقال أقسمت عليك يا رب يا رب لما منحتنا أكتافهم، فمنحهم أكتافهم، ثم التقوا مرة أخرى. القصة المشهورة والطويلة التي يرجع لها في مضانها. الفائدة الثالثة، استشكل بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يستجب. طيب أنا أدعو أدعو أدعو ولم يستجب لي، وأنت تقول في إجابة، فنقول الإجابة تتنوع، فتارة يقع المطلوب بعينه، وتارة يقع ولكن يتأخر، وتارة وتارة من الأشياء الأخرى الظاهرة. آخر مسألة عندنا في هذا الحديث، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته. فالمراد أن الله قضى على عباده الموت، كل نفس ذائقة الموت، والموت هو مفارقة الروح للجسد، مفارقة الروح للجسد، ولا يحصل بذلك إلا بألم عظيم، وهو أعظم الآلام التي تصيب الإنسان. فإذا قيل لأحدهم أخبرني عن الموت، قال يا أمير المؤمنين، هو مثل الشجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل إلا ورجل شديد الذراعين، فهو يعالجها ينتزعها، فبكى عمر. تخيل هذه النفس كيف تنتزع من المؤمن. بل قيل لما احتضر عمرو بن العاص سأله ابنه عن صفة الموت، فقال والله لكأن جنبي في تخت، ولكأني أتنفس من سم إبرة، وكان غصن الشوك يجر به من قدامي إلى هامتي، وغير ذلك مما ذكره في هذا الحديث. أيضا من المسائل في ذلك، قال ترددي، قال صلى الله عليه وسلم ترددي في قبض روح المؤمن. هل الله يتردد؟ هل التردد في حق الله جائز ولا مو جائز؟ قالوا له تعريفان. أولا أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به، فيدعو الله فيشفيه ويدفع عنه المكروه، فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيترك هذا الأمر ويعرض عنه، ولا بد أن يلقاه بعد ذلك. الحالة الثانية أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس المؤمن، يعني أرددهم، ليس التردد في الأصل لا، لكن يجعلهم يذهبون ثم يردهم للنظر والتأمل، وليس هذا التردد من أجل الشك، لا، فالله مبرأ عن ذلك وأعظم، ولا من أجل القدرة على شيء معين، بل هو أجل يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال يكره الموت وأكره إساءته ولا بد منه، فالله عز وجل موصوف بالتردد في قدرته أو في علمه. أما الآدمي فهو إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعل شيء يتردد، إما لشكله في نتائجه أو غير ذلك. قال ابن تيمية والرب يكون يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، والله سبحانه قد قضى بالموت فكل ما قضى به فهو يريده سبحانه وتعالى. وحقيقة الأمر والمعنى ما سبق، أن عطف الله على العبد ولطفه به وشفقته عليه، فلذا أتى بهذا المعنى الذي قد يحصل، أو هذا المعنى الذي قد يحصل فيه بعض اللبس لما ذكرنا التفريعات كاملة. الدرس القادم إن شاء الله سيكون معنا الحديث 39، يعني سنحرص على أننا نأخذه ونأخذ زيادة حديث، فلعل يسعفنا الوقت الأحد ننتهي، ولكن قد نغير الموعد فقط الأحد بحيث ننهي المنهج كاملا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يتبعون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هنا سؤال قبل أن أغادر. نعم، الروح المؤمن الذي وردت في حديث البراء، روح المؤمن كقطرة، وهذه وصف عمرو بن العاص، هذا وصف عام، وصف عام، يعني قبض روح المؤمن ونزع الروح فيه مشقة وفيه تعب وفيه تصبب عرق، ولكن عند نزع الروح، يعني قبل ما تنزع الروح يعني يكون فيه مشقة على الإنسان. وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعك 10 رجال وقال إن للموت سكرات، فهذه أمور تحصل للجميع، لكن عند نزع الروح فكما ورد في حديث البراء بن عازب الطويل الشهير أن روح المؤمن كقطرة من السماء، وأما المؤمن والمنافق فكالسفود في الصوف المبلول. فلعل الأمر يوفق بينهما فيما ذكرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.